بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع، كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة، فصل في أحكام الإمامة، إلى أن قال: وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما. نعم. الآن لازلنا أحبابي الكرام في باب أحكام الإمامة. إذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده، أي دون المأموم، فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه مر معنا في صفة الصلاة أن من ترك واجبا عمدا، فإن في باب سجود السهو، أن من ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، ومن ترك واجبا سهوا جبره بسجود السهو. فهو هنا ترك واجبا من واجبات الصلاة، مثل كأن يترك سبحان ربي العظيم، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو قول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو ربي اغفر لي، أو تكبيرة من تكبيرات الانتقال. هذه كلها واجبات، فإن تركها الإمام عمدا وهو يعتقد أنها من واجبات الصلاة بطلت صلاته، لأنه ترك واجبا عمدا. فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة من خلفه. هذا معنى قوله إذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا بطلت صلاته وصلاة من خلفه. طبعا صلاة من خلفه فيها تفصيل، لكن ما نريد أن ندخل في الخلاف كثيرا. لكن إذا اعتقد الإمام أن هذا الأمر واجب فيلزمه أن يأتي به، ولا يجوز له أن يتركه. نعم. وإن كان عند مأموم وحده لم يعد. نعم. وإن ترك الإمام شيئا من الصلاة، وهذا الشيء الذي تركه الإمام ليس هو واجبا عند الإمام، وإنما هو عند المأموم، أي أن المأموم يرى أن هذا الشيء الذي تركه الإمام واجب، والإمام لا يراه واجبا، فما حكم ذلك؟ نقول: ما دام أن الإمام يعتقد ويدين الله عز وجل أن هذا الشيء المتروك ليس بواجب، فنقول صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الصلاة خلف المختلفي الفروع، أي أن الإنسان يصلي خلف من يخالفه في الفروع، كحنبلي خلف شافعي، وشافعي خلف مالكي، ومالكي خلف حنفي، وحنفي خلف حنبلي، وهكذا. هذه بالإجماع أن الصلاة صحيحة. ومعلوم أحباب الكرام أن المذاهب قد اختلفت في أشياء كثيرة في الصلاة، فبعض المذاهب يوجبون بعض الأشياء، وبعض المذاهب لا يوجبون. فإذا صلى حنفي خلف حنبلي، أو حنبلي خلف حنفي، فلا شك أن كل واحد منهما عنده مما يعتقده أنه واجب ليس هو عند الآخر. فعلى هذا نقول: إذا صلى الإمام وترك شيئا يعتقده الإمام ليس بواجب، أي هذا المتروك، والمأموم يعتقده أنه واجب، فإن صلاة الإمام صحيحة، لأنه كما قلنا في الدرس الماضي، أي أن الإنسان يصح أن يصلي، يعني لا يضر الخلاف في ماذا؟ في الفروع، لا يضر الخلاف في الفروع. نعم. ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد. نعم هذا صحيح. إذا ترك الإنسان شرطا أو ركنا أو واجبا فينظر لماذا تركته، إن كان يدين الله عز وجل أن هذا ليس بشرط ولا بركن ولا بواجب فصلاته صحيحة كما مر معنا قبل قليل، لكن إذا ترك هذا الشيء من غير تأويل ومن غير اجتهاد ومن غير تقليد لعالم آخر فعند ذلك نقول الصلاة باطلة. الصلاة باطلة. ممكن نعيد العبارة من جديد؟ ومن ترك ركنا ومن ترك ركنا أي من أركان الصلاة أو شرطا من شروط الصلاة، نعم، أو واجبا من واجبات الصلاة، هذه كلها في الصلاة، نعم، مختلفا فيه بلا تأويل، مختلفا فيه أي بين أهل العلم، فبعضهم يعتبره شرطا أو ركنا أو واجبا وبعضهم لا يعتبره، نعم، مختلفا فيه من غير تأويل يعني من غير اجتهاد، من غير اجتهاد، نعم، مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد، ولا تقليد أي تقليد لعالم آخر، أي أنه يأخذ قول العالم الآخر من غير دليل، من غير دليل، ففي هذه الحالة يلزمه الإعادة، يلزمه الإعادة، لأنه ليس من أهل الاجتهاد أي من أهل العلم حتى يجتهد، وليس من أهل فيلزمه التقليد أي تقليد العالم الآخر، لأن الإنسان إذا جهل وجب عليه أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والإنسان مذهبه مذهب من يفتيه، فعليه أن يسأل، فإن سأل عالما وقال إن هذا الشيء المتروك ليس بشرط ولا ركن ولا واجب فقلده واتبعه على قوله فعند ذلك الصلاة صحيحة. نعم. قال رحمه الله: ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة. نعم، مر معنا أيضا في الدرس الماضي أحباب الكرام أن إمامة المرأة للرجال لا تصح، إمامة المرأة للرجال لا تصح، فلو تقدمت المرأة وصلت إماما بالرجال فهي غير صحيحة، لأن في الحديث ولا لا يؤمن امرأة رجلا، لا تؤمن امرأة رجلا، فلا يجوز للمرأة أن تتقدم. طيب، إذا تقدمت المرأة وصلت بالرجال فالصلاة غير صحيحة، وكذلك أيضا لو تقدمت المرأة وصلت بالخناثة، وصلت بالخناثة، الخناثة هي الخنثة هي التي لم يتبين أمرها، يعني عندها عضو الذكورة وعندها عضو الأنوثة لكنه لم يتبين أمرها، أهو هي رجل أم امرأة لا ندري، فلو صلت خلف امرأة وهي خنثى فلا تصح صلاتها. لماذا؟ قالوا لاعتبار ربما تكون رجلا، ربما تكون رجلا. نعم، أعد العبارة. ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة. نعم، رجل معروف وخنثى خلف ايش؟ امرأة. طيب الخنثى كما قلنا لأنه مشكل أمرها، فقد تصلي الخنثى خلف المرأة فيتضح أنها تكون ماذا؟ أنها تكون رجلا. نعم، لحديث جابر رضي الله عنه السابق. نعم. ولا خلف خنثى للرجال والخناثة. نعم، ولا خنثى، أعد العبارة. ولا خلف خنثى للرجال والخناثة. نعم، أي ولا تصح الصلاة إذا تقدمت المرأة الخنثى للإمامة، فلو امرأة خنثى تقدمت للإمامة لا تصح صلاتها، لا تصح صلاة من اقتدى بها من الرجال، فلو تقدمت امرأة خنثى للإمامة لا تصح صلاة الرجل الذي يصلي خلفها. لماذا؟ لأن هذه المرأة مشكل أمرها، أهي رجل أو إيش؟ أو امرأة، فربما تكون ماذا؟ فربما تكون امرأة، فلذلك لا تصح صلاة الرجل خلفها. أعد العبارة من جديد. ولا خلف خنثى للرجال والخناثة. وكذلك الخناثة، لو أن خنثى، هذا على المذهب كذلك، لو أن خنثى صلى خلف خنثى قالوا أيضا لا تصح صلاته، أي لا يصح ائتمامه، لا يصح إيش؟ ائتمامه. لو صلى خنثى خلف خنثى لا يصح ائتمامه. لماذا؟ قالوا لاعتبار ربما يكون الإمام ذكر أنثى، ربما يكون الإمام إيش؟ أنثى، ويكون المأموم ماذا؟ يكون ذكرا، فهمتم أحبابي الكرام؟ فتكون امرأة صلت بماذا؟ برجل. هذا تعليلهم. طبعا هذه مسألة أيضا فيها خلاف، لكن نحن لا نريد أن ندخل في الخلاف كثيرا. نعم. لاحتمال أن يكون امرأة. لاحتمال أن يكون امرأة. نعم. قال رحمه الله: ولا إمامة صبي لبال. وهذا أيضا على المذهب في الفرض ليس في النفل. إمامة الصبي للبالغ في الفرض على المذهب، وهو أيضا مذهب جمهور أهل العلم، أنها لا تصح. فلو أن طفلا لم يبلغ صلى بالناس صلاة فرض كظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، فالصلاة لا تصح للبالغين، لا تصح للبالغين، إنما الطفل يصح أن يكون إماما لمثله. وهذا كما قلنا لكم على المذهب، وهو أيضا مذهب الجمهور. القول الثاني حقيقة، طبعا هم يستدلون بالحديث: ولا يؤمن طفل رجلا أو صبي رجلا. هذا الحديث فيه ضعف، ضعفه أهل العلم، ولو صح لكان فيصلا في ماذا؟ في المسألة. لكن القول الثاني وبعض المحققين من أهل العلم يميل إلى ذلك، وحقيقة هو ظاهر فعل الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. عمرو بن سلمة رضي الله عنه صلى بقومه وهو ابن 7 أو 8 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصلي بهم أقرأهم لكتاب الله، أي أكثرهم حفظا، فكان أقرأهم وأكثرهم حفظا هو عمرو بن سلمة رضي الله عنه، فكان يصلي بقومه وهو طفل وعمره 7 أو 8 سنوات، وكان يصلي بهم الفريضة. وهذا كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك، فدل على أن الصبي إذا كان أقرأ لكتاب الله فإن صلاته صحيحة. وهذا القول قوي حقيقة من حيث الدليل، من حيث الدليل. نعم. ولا إمامة صبي لبالغ في فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صبيانكم. نعم، لا تقدموا صبيانكم، هذا الحديث حقيقة ضعيف، لو صح لا كان فيصلا في المسألة. نعم. قاله في المبدع. نعم. وتصح في نفل وإمامة صبي بمثل. نعم، وتصح في نفل، أي يصح للصبي أن يؤم المصلين البالغين في النافلة، في صلاة النافلة. لأنه يا أحباب الكرام كما مر معنا في باب سجود السهو في دروس مضت، أنه يخفف في النافلة ما لا يخفف في ماذا؟ في الفريضة. فالنافلة يجوز للصبي لم يبلغ أن يصلي بالناس، وهذا ما يفعله بعض الناس اليوم في صلاة التراويح. تجد أن بعض المحفظين جزاهم الله خيرا من باب تدريب الصبي ومن باب تعويده على الإمامة يجعله في بعض الأحيان يصلي بالناس التراويح، سواء يصلي بهم تراويح كاملة أو بعض الركعات، لأجل أن يتعود وأن يتدرب، ولأجل أيضا أن يكون معونة له على الاستقامة وعلى الخير. وهذا إن شاء الله عز وجل لا بأس به، أي إذا صلى الصبي بالبالغ صلاة نافلة كتراويح وغيرها فالصلاة صحيحة والإمامة صحيحة إن شاء الله. نعم، هذا بالنسبة في النفل. أعد العبارة من جديد. وتصح في نفل. نعم. وإمامة صبي بمثله. وإمامة صبي بمثله من باب أولى، أن الصبي إذا صلى بصبي مثله ولو كانت فريضة فالصلاة صحيحة. فلو صبي صلى بصبي آخر الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء جماعة وكان هو إماما فيها صحت، لأنهم متساوون. نعم. ولا إمامة أخرس ولو بمثله. ولا إمامة أخرس، ممنوعة من الصرف على وزن أفعل. ولا إمامة أخرس، الأخرس هو الذي لا يتكلم، هو الذي لا يتكلم، بعرفنا اليوم نسميه الأبكم، نسميه إيش؟ الأبكم، هو الذي لا ينطق لا يتكلم، هذا أخرس. فلا تصح إمامته، لأنه حقيقة يترك بعض أركان الصلاة كتكبيرة الإحرام لا ينطق بها، كقراءة الفاتحة لا ينطق بها، وهي من ماذا؟ وهي من أركان الصلاة. فلا تصح إمامته، فلا تصح إمامته. فلو تقدم إنسان أبكم ويصلي بناطقين فإن إمامته لا تصح لنقص فيه، وهو عدم القدرة على إتيان بعض ماذا؟ أركان الصلاة، كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. نعم. ولا إمامة أخرس ولو بمثله. قال هنا قال ولو، ولو إشارة إلى الخلاف بمثله، بمثله يعني بأخرس مثله، يعني أبكم بأبكم، هل تصح أو لا تصح؟ المذهب هنا لا يصححونها، لا يصححونها، لأنه عاجز عن الإتيان ببعض أركانها، فلذلك لا يصح أن يقدم إماما. والقول الثاني وهو إن شاء الله الراجح والصحيح أن الأخرس يصح أن يتقدم بمن؟ أن يتقدم بمثله إماما، لأنهم متساوون في عدم قدرتهم على الإتيان بهذا الشيء المعجوز عنه، وهو تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. نعم. لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل. لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل، فرض الصلاة هي تكبيرة الإحرام والتي هي قراءة الفاتحة. نعم. قال رحمه الله: ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله. نعم، هذه أيضا انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهو فيما إذا كان الإمام عاجزا. طبعا يا إخواني هذه المسائل فيها خلاف بين أهل العلم، ونحن منهجيتنا أن لا ندخل في الخلاف كثيرا، وإنما منهجيتنا نحاول قدر المستطاع أن نفهم الروض ونحلل الألفاظ الروض، ولا ندخل بالخلاف إلا في مسائل يسيرة جدا. نعم، هذه المسألة التي ذكرها المصنف، العاجز عن القيام وعن الركوع وعن السجود، وهي بمعنى العاجز عن الإتيان ببعض أركان الصلاة، هل تصح إمامته أم لا؟ قالوا لا تصح إلا بمثله. إلا بماذا؟ بمثله، يعني لو أن إنسان ما يستطيع القيام، أو إنسان ما يستطيع الركوع، أو إنسان لا يستطيع السجود، لا يصح أن يصلي بإنسان قوي مقتدر قادر على القيام والركوع والسجود، لنقص فيه، أي للنقص الذي لحقه، وهو عدم قدرته على الإتيان بهذه الأشياء، وهي من أركان الصلاة، وهي من أركان الصلاة. استثنى العلماء من ذلك فقط الإمام الراتب. الإمام ماذا؟ الراتب، إذا كان مريضا مرضا مرجو برؤه وشفاؤه، بهذين القيدين، بهذين القيدين. الحنابلة استثنوا الإمام الراتب، إذا كان إماما راتبا هذا شرط، والشرط الثاني إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه ويرجى شفاؤه، فعند ذلك يجوز أن يكون إماما، فيجوز أن يكون ماذا؟ إماما لمن خلفه، فيصلون خلفه. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيان ذلك. نعم. قال رحمه الله، أعد عبارة، أعدها. ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله. نعم. أو قيام، أي، والآن شوف فصلها، قال أو قيام، أي عاجز عن القيام لا يصح إلا إذا كان إماما راتبا، هذا شرط، والشرط الثاني أنه مريض مرضا يرجى برؤه. يفهم من ذلك أن العاجز عن القيام إذا لم يكن إماما راتبا فلا يصح أن يكون إماما، وإذا كان إماما راتبا لكن مرضه لا يرجى برؤه ولا يرجى شفاؤه، أيضا على المذهب عند الحنابلة لا تصح إيش؟ إمامته. نعم. أو قيام، أي ولا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا بمثله، إلا إمام الحي. إلا بمثله، طبعا فيما مضى كما قلنا العاجز عن الركوع يصح أن يكون إماما للعاجز عن الركوع، العاجز عن القيام يصح أن يكون إماما للعاجز عن القيام، العاجز عن السجود يصح أن يكون إماما للعاجز عن السجود، هذا معنى قوله إلا بمثله. العاجز إلا بمثل، عاجز عن قيام وركوع وسجود إلا بمثله، هذا صحيح. نعم. أيوة. قال إلا إمام الحي. نعم. إلا إمام الحي، إمام الحي أحباب الكرام استثنوه من ذلك لورود النص، استثنوه من ذلك لورود النص. نعم. أي الراتب بمسجد المرجو زوال علته. أيوة، استثنى من ذلك إمام الحي بشرطين، الشرط الأول الإمام الراتب، هذا واحد، الشرط الثاني المرجو زوال علته، أي زوال مرضه وبرئه وشفائه منه. هذا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وهو جالس وصلوا خلفه قياما. طبعا هنا فيها تفصيل ولعله سيأتي لكن لا بأس أن نذكره. نقول إمام الحي، أحباب الكرام انتبهوا لهذه المسألة، إمام الحي إذا كان عاجزا عن القيام فلا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى، طبعا إمام الحي العاجز عن القيام ويرجى برؤه وشفاؤه لا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يبتدئ الصلاة بالجماعة وهو قاعد، فهمتم؟ فإن بدأ بالصلاة مع الجماعة وهو قاعد هذا له حكم. الحالة الثانية أن يصلي وهو قائم، ثم بعد ذلك يلحقه ماذا؟ عذر فيمنعه من القيام. إمام صلى قائم ثم أصابته شيء من الدوخة وما استطاع أن يكمل فجلس وأتم الصلاة وهو قاعد، هذا أيضا له إيش؟ له حكم. فأنتم أحباب الكرام، فهنا يقول العلماء هنا يقولون وهو فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ابتدأ الإمام بالناس الصلاة وهو قاعد وجب عليهم أن يصلوا خلفه قعودا أجمعون. انتبهوا، إذا صلى الإمام الإمام الحي المرجو زوال علته وهو قاعد، ابتدأهم وهو قاعد فيصلون خلفه جميعا جلوسا، وإذا ابتدأهم وهو قائم ثم عرض له عارض وما استطاع أن يكمل الصلاة وهو قائم فجلس وأكمله وهو قاعد وجب عليهم أن يصلوا خلفه ماذا؟ قياما. العبرة بالابتداء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس عليه الصلاة والسلام لعلة، فجاء قوم فصلوا بصلاته خلفه قياما فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم بيده أن يقعدوا أن يجلسوا، فجلسوا، ثم بعدما انتهى عليه الصلاة والسلام أمرهم بأمر وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا خلفه أجمعون. فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا خلفه أجمعون. أما إذا ابتدأها وهو قائم، ثم عرض له عارض فجلس، فعند ذلك يتمونها قياما لأن العبرة بالابتداء. ويستدلون على ذلك بفعل أبي بكر رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فتقدم أبو بكر فصلى بالناس، فلما كبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة في بدنه وبنشاط، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الناس فجلس عليه الصلاة والسلام عن يسار أبي بكر وهو جالس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم إماما، وكان أبو بكر يقتدي بمن؟ بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يقتدون بمن؟ بأبي بكر، فإذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ورفع صوته، وإذا ركع النبي صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر بالركوع فرفع صوته، وهكذا يبلغ الناس والناس ماذا؟ يقتدون بأبي بكر. وفي الحقيقة الإمام الأصلي هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالس، لكن لما ابتدأ أبو بكر الصلاة بالناس وهو قائم صلوا خلفه ماذا؟ قياما. نعم. قال رحمه الله إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد المرجو وزوال علته لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام. نعم، لئلا يفضي، هذا تعليل، لأنه لو كان الإمام لا ترجى زوال علته أي لا يرجى زوال مرضه فأدى ذلك أن الناس دائما يصلون خلفه ماذا؟ جلوسا، وهذا حقيقة يخالف هيئة الصلاة ويخالف شيئا مأمورا به في الصلاة وهو القيام مع القدرة وقوموا لله قانتين. لكن المرجو هذا يعني ربما يكون فترة محدودة أو بسيطة ثم بعد ذلك تزول العلة فيرجع ويصلي بهم قياما. أما إذا كانت العلة لا يرجى زوالها ولا برؤها، وبيصلي والإمام سيصلي دائما وهو جالس، فعند ذلك لا يتقدم بالناس. نعم. ويصلون وراءه جلوسا ندبا ولو كانوا قادرين على القيام. نعم، فيصلون خلفه جلوسا ندبا ولو كانوا قادرين على إيش؟ على القيام. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك. شاك يعني مريض، شاك يعني مريض. نعم. فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم. وكما قال المصنف أنه في هذه الحالة يصلون جلوسا ندبا، وندبا يعني استحبابا، يفهم منه أنهم لو صلوا خلفه على المذهب قياما وهو جالس، ابتدأهم وهو يعني جالس، صحت إيش؟ صحت صلاتهم، لكنه خلاف الأولى. فالأولى إذا ابتدأ الإمام بالناس وهو جالس أنهم يصلون خلفه جلوسا أجمعون ندبا، لكن لو صلوا قياما فالصلاة ماذا؟ فالصلاة صحيحة. هذا هو المذهب. نعم. قال ابن عبد البر رحمه الله: روي هذا مرفوعا من طرق متواترة. نعم. فإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل، أي حصلت له علة عجز معها عن القيام، فجلس، ائتموا خلفه قياما وجوبا. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل أن الإمام لا يخلو من إحدى حالتين: حالة الأولى التي ذكرها المصنف أن يبتدئ بهم الصلاة ماش، أن يبتدئ بهم الصلاة وهو جالس فيصلون ندبا خلفه أجمعون، وإن ابتدأ بهم وهو الحالة الثانية، وإن ابتدأ بهم وهو قائم ثم اعتل، أي أصابته علة منعته من الاستمرار في القيام فأدت به هذه العلة أن يتم الصلاة وهو قاعد، وصلوا خلفه وجوبا يعني ليس ندبا وجوبا قياما أجمعون. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا. نعم. وصلى أبو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قياما، متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. هذا كلام والدليل الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. وكان أبو بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام، كما أجاب به الإمام يعني الإمام أحمد، الإمام أحمد نص على هذا وأجاب به الإمام أحمد أن أبا بكر صلى بالناس ابتداء، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عن يسار أبي بكر، فصار هو أي أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام له، والناس يقتدون بأبي بكر كما مر توضيحه قبل قليل. نعم. قال رحمه الله: وتصح خلف من به سلس البول بمثله. نعم. الآن انتقل رحمه الله المصنف إلى مسألة أخرى، وهي أي هذه المسألة: من به حدث دائم. حقيقة لو أن المصنف رحمه الله كما عبر عنها بعضها للعلم كصاحب الفروع شمس الدين بن مفلح رحمه الله وغيره لكان أشمل وأطيب، لو قال: وتصح صلاة من به حدث دائم بمثله لكان أشمل، لأنه يشمل ماذا؟ يشمل من به سلس بول، ويشمل به من كان به سلس ريح، ويشمل من كان به رعاف مستمر، ويشمل من كانت به قروح أو جروح سيالة، إلى غير ذلك ممن حدثه مستمر. لكن عموما هو نص على هذه المسألة ولها وتأخذ حكمها نظيراتها من المسائل الأخرى. من به سلس بول، أحباب الكرام، احنا مر معنا في درس مضى في باب قضاء الحاجة، فنقول وقد ذكرنا هذه المسألة، نقول من به سلس بول لا يخلو من إحدى حالتين: الحالة الأولى من به سلس بول منقطع، أي أكرمكم الله بعدما يقضي الحاجة يتبول الإنسان، بعد قضاء الحاجة بفترة زمنية محددة لا يزال البول ماذا؟ يخرج عنه، يخرج منه ثم ينقطع. هذا يجب عليه قبل دخول وقت الصلاة بالوقت الذي أو بالزمن الذي ينقطع فيه البول أن يقضي حاجته. مثال ذلك: إنسان أكرمكم الله إذا تبول عادة بعد البول لمدة 10 دقائق لا يزال البول إيش ينز عليه ويخرج منه، وبعد 10 دقائق يقف ويتوقف تماما. نقول عليك وجوبا قبل دخول وقت الصلاة بعشر دقائق، أي بالوقت الذي يعني ينقطع فيه البول وخروج البول، أن تقضي حاجتك قبل دخول وقت الصلاة بعشر دقائق، اقضي حاجتك. ثم أكرمكم الله كما مر معنا بس للتذكير لأنه مناسب أن نذكر بهذا الحكم، ثم ضع على ذكرك خرقة أو قماشا أو قطنة أو غير ذلك من الحوائل، فبعد 10 دقائق الفترة التي ينقطع فيها خروج البول منك، بعد ذلك ارمي القطنة ثم أكرمك الله استنجي من جديد والبول قد انقطع، ثم بعد ذلك إن كان أصابك أي صاب بدنك أو ملابسك الداخلية وجب عليك أن تغسلها، ثم توضأ للصلاة، ثم توضأ للصلاة، وهذا تصح إمامته بغير خلاف، بغير خلاف. النوع الثاني من بهم سلس بول هو الدائم. الدائم الله يجيرنا وإياكم هو نوع مرض لا يكرمكم الله لا يرقى ولا يعني ينقطع ولا يتوقف أبدا، باستمرار البول يخرج منه، باستمرار البول يخرج منه. هذا حكمه أحباب الكرام من به سلس دائم أنه لا يتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة، فبعد دخول وقت الصلاة يستنجي ثم يستثفر ويضع على ذكره خرقة أو قطنة أو شيئا يمنع وصول البول إلى البدن وإلى الملابس الداخلية، ثم يتوضأ ويصلي بهذا الوضوء في هذا الوقت الذي توضأ له كوقت الظهر مثلا الفرض الحاضر وهو صلاة الظهر، ويصلي نوافل حتى يخرج وقت الصلاة الحاضرة، فيدخل وقت العصر، فعند ذلك عليه أن يرمي القطنة وأن يستنجي من جديد وأن يغسل ما أصابه ولوثه من بول وأن يضع يعني قطنة جديدة مثلا، ثم يتوضأ للعصر، وهكذا في كل صلاة. هذا هل تصح إمامته؟ المذهب هنا لا تصح، وهو مذهب كثير من أهل العلم حقيقة، أنه لا تصح إمامته. لماذا؟ لأن حدثه دائم، لأن حدثه دائم، فلا يتقدم للإمامة إلا الأكمل والأفضل، وهذا حقيقة من حيث الظاهر يعني جميل جدا، لكن من حيث أقوال أهل العلم هذا قول هو المذهب، وهو قول جمع من أهل العلم، وإن كان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى ذلك، أن من به سلس بول يصح أن يصلي بالناس إماما، لأن القاعدة عندهم من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. لكن نحن نقول أحباب الكرام الأحوط في مثل هذه الأمور والخروج من الخلاف مستحب ألا يتقدم بالناس إلا من هو أكمل فيها من حيث الشروط ومن حيث الأركان ومن حيث الواجبات. نعم. قال رحمه الله، أعد العبارة الأخيرة. وتصح خلف من به سلس البول بمثله، بمثله أي أن من به سلس بول يصلي بمن به سلس بول، هذا معنى بمثله. أما من به سلس بول يصلي بإنسان سليم صحيح ليس به سلس بول لا يصح الاهتمام به، ولا تصح إمامته بإنسان سليم ليس به سلس بول. نعم. كالأمي بمثله، هنا الكاف تنظيرية، الكاف تنظيرية، نظير ذلك الأمي، وإحنا مر معنا في الدرس مضى أن المراد بالأمي عند الفقهاء هنا في باب الصلاة هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، ليس المراد بالأمي كما هو في اللغة هو الذي لا يجيد القراءة والكتابة. الأمي له عدة إطلاقات، فإذا أطلق الأمي في اللغة العرب وهذا هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. لكن المراد عند الفقهاء في باب الصلاة عندما يقولون إمامة الأمي فالمراد به من لا يجيد قراءة الفاتحة، حتى ولو كان بروفيسور في الطب أو بروفيسور في الرياضيات أو بروفيسور في أي علم آخر باللغة أو في أي علم آخر لكنه لا يجيد قراءة الفاتحة فهو عند الفقهاء يعتبر ماذا؟ يعتبر أميا. هذا يقول كالأمي، أي نظير ذلك الأمي. لا يصح للإنسان يعني يحسن ويتقن قراءة الفاتحة أن يصلي خلف شخص أمي لا يحسن قراءة الفاتحة، بحيث أنه يخل فيها خللا يحيل المعنى، خللا يحيل إيش؟ المعنى، كأن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم إياك نعبد وإياك نستعين، يكسر الكاف، هنا تغير المعنى وأحال المعنى، هذا لا تصح إمامته. نعم. قال رحمه الله: ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر. نعم، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع، لا تصح الإماء الصلاة خلف محدث حدثا أصغر. أكرمكم الله، إنسان متوضئ ثم خرج منه ريح أو خرج منه بول أو غائط، نقول أحدثت، فوجب عليك إيش؟ أن تتوضأ. لكن لو أراد أن يصلي بالناس من غير وضوء لا يقبل، لا لا لا تقبل الصلاة ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك أيضا الحدث الأكبر. نعم. ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك. نعم، ولا خلف متنجس. المتنجس أحباب الكرام هو المكان الذي طاهر أو البدن الطاهر أو الثياب الطاهرة في الأصل، لكنها اعترتها نجاسة فلذلك سمي متنجس، لأن أصله طاهر. وهذه ما يسميها الفقهاء كما مر معنا في دروس مضت هي إزالة النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية. المتنجس يعني الشيء الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة، كثوب طاهر ثم طرأت عليه نجاسة غير معفو عنها كما نوضحه الآن، فنقول هذا ثوب متنجس. يفهم منه أن من صلى بثوب نجس لا تصح صلاته، كمن صلى بثوب نجس يعني منسوج من جلد أكرمكم الله كلب، من جلد إيش؟ كلب، أو من شعر كلب وصلى به، هذا لا تصح صلاته لأن سترته نجسة ليست متنجسة. فهنا قال: فلا تصح أيضا صلاة خلف متنجس، وقيدها بهذه القيود. أولا قال: نجاسة يعني غير معفو عنها. احنا مر معنا في باب النجاسات هناك نجاسات يعفى عنها، وكما قالوا عبروا عنها بقولهم: ويعفى عن يسير النجاسات، ويعفى عن يسير إيش؟ النجاسات. وذكروا من يسير النجاسات المعفو عنها أشياء، منها قالوا أكرمكم الله أثر البول والغائط بعد الاستجمار، أثر البول والغائط بعد الاستجمار. الإنسان عندما أكرمكم الله يستجمر بعد بول أو غائط، لا شك أن أثر البول أو أثر الغائط ربما يكون باقي، لأنه ما أزيل إلا بالحجر، ما أزيل بماء. يقولون هذا الأثر اليسير الذي لا يمكن إزالته إلا بالماء يعفى عنه، معفو عنه. وكذلك أيضا قالوا الشيء اليسير جدا، كمن وقع ذباب، كأن يقع ذباب على عذرة، كأن يقع ذباب على عذرة ثم يأتي فيقع على ثوبك، لا شك أن رجلي الذباب أكرمكم الله قد علق بها شيء يسير من ماذا؟ من العذرة، يعني من أكرمكم الله الخارج من الإنسان أو من البول، فيقع على ثوب الإنسان، هذا يسير قالوا يعفى عنه. قالوا كذلك أيضا من الأشياء المعفو عنها يسير الدم وسيسير القيح والصديد. إنسان أكرمكم الله حك جلده، فلما حك جلده قد يكون هناك بثرة صغيرة أو دمل صغير ثم يمزاد، ثم لما ند هذا الجرح بيسير جدا من الدم أو من الصديد أو نحو ذلك فأصاب الثوب، هذا أيضا قالوا يعفى عن يسير. هذه كلها أمثلة ليسير النجاسات التي ذكرها بعض أهل العلم مما يعفى عن يسيره، مما يعفى عن يسيره. وأيضا كذ الشرط أيضا أن لا يكون عالما بالنجاسة، فلو صلى بالناس وهو عالم بالنجاسة ما صحت صلاته، لأن من شروط صحة الصلاة كما مر معنا في دروس سبقت طهارة الثوب والبدن والبقعة، أي المكان الذي تصلي فيه، فلا بد أن يكون طاهرا. فلو صليت بثوب تعلم أنه نجس فلا تصح صلاتك. لماذا؟ لأنك قد أخليت بشرط من شروط صحة الصلاة. لكن لو صلى الإنسان بثوب نجس ولم يعلم ذلك إلا بعد انتهاء الصلاة فما الحكم؟ نقول الحكم أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة. طبعا لا نريد أن ندخل في الخلاف، لكن هذا هو الصحيح وهذا هو الراجح. لو صليت بالناس صلاة وأنت إمام، وبعد الصلاة وإذا بماذا تتبين أكرمكم الله أن عليك نجاسة، سواء كنت عالما بها قبل الصلاة ونسيتها أو أنك لم ترها إلا بعد الصلاة، فلما سلمت وطالعت وإذا به أكرمكم الله نجاسة على ثوبك لا تعلم بها إلا بعد الصلاة، فنقول في هذه الحالة في كل الصلاة الصحيحة، الصلاة صحيحة. بخلاف من صلى محدثا، لو صليت بالناس وأنت على غير وضوء كإمام ثم بعد الصلاة تذكرت أنك صليت من غير وضوء والصلاة انتهت، فما الحكم؟ المذهب عند الحنابلة ما صحت صلاتك ولا صلاة من خلفك، عليكم الإعادة جميعا. فهمتم أحباب الكرام؟ لأن الصلاة من المأمورات، لأن الطهارة أي من الحدث وهو الوضوء من المأمورات، فلا يعفى عنه لا بالجهل ولا بماذا بالنسيان. بينما إزالة النجاسة من المنهيات أي المناهي، فهذا يعفى عنه إذا كان إنسان جاهلا أو ناسيا، وهذا هو الفرق. حتى لا يقول إنسان يا أخي أنت تقول أو الفقهاء يقولون إذا صلى الإنسان وهو محدث ثم تبين له بعد الصلاة أنهم يعيدون، وإذا صلى الإنسان وهو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاتهم صحيحة. هذه شرط، أي الحدث رفع الحدث شرط من شروط الصلاة، والطهارة شرط من شروط الصلاة. فلماذا فرقتم؟ هم يقولون أن الصلاة أن الحدث من باب المأمورات، فلا يعفى بالجهل ولا بماذا بالنسيان. وأما إزالة الخبث فهو من باب المناهي المنهيات، فيعفى ماذا بالجهل والنسيان. مثال أن آخر، لو أن إنسان عليه جنابة ثم بعد ذلك سقط في بئر، طاح في بئر وانغمس ثم خرج، لكنه ما انغمس ولا طاح بنية ماذا رفع الحدث، هل يرتفع حدثه؟ قال لا يرتفع حدثه. لو أن إنسان على ثوبه نجاسة فسقط في بئر من غير قصد ثم خرج فزالت النجاسة، قالوا طهرت ثيابه. طيب لماذا هنا الحدث لم يرتفع والنجس قد زال؟ لماذا فرقتم؟ نفس التعليل، أن الحدث من باب المأمورات فلا بد فيه من نية، أن رفع الحدث من باب المأمورات فلا بد فيه من نية، وإزالة الخبث من باب التروك والمناهي فلا يشترط فيه نية فيزول بزواله. هذا تفريق عندهم. أنتم أحباب الكرام، نعم. إذن نعيد العبارة من جديد أحباب الكرام ونطبق عليها هذه القواعد التي ذكرناها، نعم. ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر. نعم، ولا تصح الصلاة خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر، هذا محل اتفاق، نعم. ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها. نعم، ولا تصح خلف متنجس، متنجس أخرج فيما إذا كان أصل الثوب نجس كجلد كلب أو منسوج من شعر كلب، هذا لا تصح صلاته، لكن الثوب طاهر ثم طرأت عليه النجاسة فينظر، إذا كانت نجاسة معفو عنها كما قلنا قبل قليل فيعفى عن يسيرها، نعم. إذا كان يعلم ذلك، إذا كان يعلم ذلك، نعم، لأنه لا صلاة له في نفسه. نعم، إذا كان يعلم أن على ثوبه نجاسة وهو يعلم ذلك لا تصح صلاته. أما إذا صلى بالناس وهو لا يعلم النجاسة فعلمها بعد الصلاة فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة، أو أنه علم بالنجاسة قبل الصلاة على اعتبار أنه سيغسلها ثم نسي فصلى بالناس وبعدما انتهى من الصلاة كاملة تذكر، أي بعدما انتهى من الصلاة، أن على ثوبه نجاسة ونسي أن يغسلها، أيضا الحكم نفسه صح، إيش صحة الصلاة. استدل على ذلك أي بصحة الصلاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تقدم عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس بنعلين، بنعليه عليه الصلاة والسلام، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه عليه الصلاة والسلام، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ما ترى يعني خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل قد أتاني وأخبرني أن فيهما أذى، أي نجاسة. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة وابتدأها بالجزء الذي صلى به وهو لابس عليه، ومع ذلك اعتد بهذه الصلاة، اعتد بهذه الصلاة بالاستفتاح وبالجزء الذي مضى، لكونه لم يعلم أنها إيش؟ أنها نجسة، فصحت صلاته، فصحت صلاته. هذا حقيقة استنتاج واستنباط بديع من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: لأنه لا صلاة له في نفسه. نعم. فإن جهل هو أي الإمام وجهل المأموم حتى انقضت صحة الصلاة لمأموم وحده. نعم، لمأموم وحده كما قلنا قبل قليل، يعني لو صلى الإمام وهو محدث بالناس ثم بعدما انتهى، أي بعدما انتهى تذكر أنه على غير وضوء، قالوا صحت صلاة المأمومين لكن الإمام ما صحت صلاته. هذا قول صحيح. لماذا؟ قالوا لورود ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، يعني بكثرة. أولا عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر، ثم بعد ذلك لما خرج لقضاء حاجة وإذا به يرى أثر احتلام على ثوبه، أي على ملابسه الداخلية، يعني أنه صلى بالناس وهو جنب، وإذا به عليه رضي الله عنه اغتسل فصلى ولم يأمر الناس بالإعادة. وقد حصل مثل ذلك لجمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، وكان هذا بمحضر جمع كبير من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا علم وهو في الصلاة، إذا علم وهو في الصلاة، فالمذهب أي إذا صلى بالناس وهو جنب أو صلى بالناس وهو غير متوضئ وعلم وهو في الصلاة، فالمذهب بطلت صلاته وصلاة من خلفه، وعليهم أن يبتدئوا الصلاة من جديد، يقدمون واحدا أو ينتظرون الإمام يذهب ويتوضأ ويأتي ويستأنف الصلاة من جديد، ويستأنف الصلاة من جديد. قالوا وهذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه خرج وصلى بالناس، فلما كبر تذكر عليه الصلاة والسلام أنه على جنابه وأنه لم يغتسل، فقال للناس انتظروا على رسلكم، فانتظر الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء، أي من الغسل، ثم صلى بالناس وأخبر أصحابه رضي الله عنهم جميعا أنه صلى بهم ابتداء وكانت عليه جنابه، نسيها فتذكرها وهو في الصلاة، فخرج فاغتسل ثم رجع فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه لما صلى بالناس جنبا لم يعلم إلا بعد الصلاة، لكنه لو علم في أثناء الصلاة لقدم من خلفه، بدليل أنه عندما طعن رضي الله عنه، عندما طعن عمر، ومعلوم في المذهب أن خروج الدم الكثير من البدن إيش ينقض الوضوء، إذن هو الآن محدث، فماذا فعل عمر؟ قدم عبد الرحمن بن عوف فأتم بالناس الصلاة، فأتم بالناس الصلاة. إذن الصحيح في هذا أن الإمام إذا صلى بالناس وهو على غير وضوء أو صلى بالناس وهو متوضئ لكنه خرج منه ريح في الصلاة، فما الحكم؟ نقول الصحيح أنه يقدم من خلفه ليتم بالناس الصلاة، ولهذا هو مذهب الشافعية وهو قول المحققين من أهل العلم وهو الصحيح. وحقيقة أحباب الكرام هنا ننبه على مسألة ذكرناها سابقا ولا زلنا نذكرها، أن المنطقة خلف الإمام ينبغي ألا يكون فيها إلا أهل الفضل والعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فالأطفال والصبيان لا ينبغي أن يصلوا خلف الإمام، وكذلك أيضا العوام الذين لا يعرفون فقه الصلاة لا يصلون خلف الإمام، إنما الذي يصلي خلف الإمام هو الحفاظ حتى إذا أشكل شيء على الإمام يردوه، وكذلك أيضا أهل العلم حتى لو عرض وطرأ له طارئ في صلاته فأراد أن يستخلف يستخلف من هو عالم كيف يتم الصلاة، كيف يتم الصلاة. نعم. فإن جهل هو أي الإمام وجهل المأموم حتى انقضت صحت الصلاة لمأموم وحده. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته. نعم، هذا صحيح، إذا صلى وهو على غير وضوء وهي محدث سواء حدثا أكبر أو أصغر صحت صلاة المأمومين ولم تصح صلاة ماذا؟ الإمام عليه أن يغتسل أو يتوضأ فيعيد الصلاة. نعم. إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. طبعا هذا الحديث فيه ضعف، ضعفه أهل العلم. نعم. رواه محمد بن الحسين الحراني عن البراء بن عازب رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله وإن علم هو أو المأموم فيها استأنفوا. نعم، فإن علم هو أي الإمام أو المأمومون أن الإمام قد صلى وهو محدث حدثا أكبر أو أصغر أو أن عليه نجاسة، قال استأنفوا أي استأنفوا الصلاة من جديد. نعم. وإن علم معه واحد أعاد الكل. هذا على المذهب، إن علم معه واحد أعاد الكل، أي إذا صلى الإمام ولم يعلم المأمومون فصحت صلاة المأمومين ولم تصح صلاة الإمام، وإن علم واحد من المأمومين فقط قالوا يلزمهم جميعا أن يعيدوا الصلاة. وحقيقة ذهب الموفق بن قدامة والقاضي أبو يعلى وغيرهم والشارح أيضا في الشرع ابن أبي عمر إلى أن إذا علم واحد فإنهم لا يعيدون، فإنهم لا يعيدون، وهذا أيضا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، بل حتى عند المحققين لو علم اثنان فأكثر أن الإمام صلى وهو جنب أو صلى وهو محدث وبقية الجماعة لا يعلمون ذلك عنه، فالصحيح الذي عليه المحققين كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيرهم أن صلاة من لا يعلم بحدث الإمام أن صلاته صحيحة، والذي علم بحدث الإمام وصلى خلف الإمام وهو يعلم أنه محدث هو الذي عليه الإعادة، وهذا حقيقة قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم، فعلى هذا نقول أن هذا التفصيل الذي ذكروه سواء إن علم به واحد أو إن علم به اثنان فأكثر، فنقول هذا التفصيل عند المحققين أن من علم بأن الإمام صلى وهو محدث صلاته لا تصح لعلمه السابق بذلك، وأما من صلى وهو يجهل أن الإمام محدث على اعتبار أن الإمام متوضئ ثم بعد ذلك انتهت الصلاة فصلاة من لا يعلم بحدث إمامه صحيحة، وهذا هو الصحيح. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.